فرش سورة الأنعام. ويصفى سما نحشر اليانا قولوا مع سبأ لم يكن وانصب نكذب والويل حاوى فعياكن أنث في دن يعقل وتح تخاطبك ياسين القصص يوسف حالا فتحنا وتحت شدد ألا طب والأنبياء ما اقتربت حز إذ ويكذب أصيلا وحز فتح إنه مع فإنه وفائز توفته واستهوته ينجي فثقيلا بثان آتى والخف ففي الكل حزوة حتى صاد يرى والرفع أزار حصيلا هنا درجات النون يجعل وبعد خاطبا درست وضمم عدوا حول الحالة وطب مستقر افتح وكسر النهى ويؤمن فد وحبر سمي حر ما فصيلا وحز كلمة والياء نحشرهم يد يكون يكن أنث وميتتان رجالا برفع معا عنه وذكر ياكون فز وخف وأنحف وقل فرقوا فلا وعشر فنو وارفع أمثالها حولا كذا الضعف وانصب قبله نولا طولا.